Tiene un negocio, un negocio tiene con el nuestro negocio. ¿Cuál es? زرنا أخلنا هل نقصر الصلاة عنده؟ نقصر الصلاة هذا يختلف باختلاف الوضع لأن السفر ليس له علاقة بمسافة يرفعها الإنسان فقط وإنما له علاقة بتهيؤ باستعداده بتزوده فالسفر له علاقة باختصار بالعرض إذا كان المسافة التي يقطعها هذا الخارج من بيته يعرف أنه سفر فهو سفر وإلا فلا فالسفر وعدمه لا يحد بمسافة قطعت 100 كيلومتر فأنت مثلا غير مسافر قطعت 100 كيلومتر زائد واحد صرت مسافر ما في من هذا في الكتاب أو في السنة إنما القضية لها علاقة بالأرض السائد المعروف وهذا بلا شك يختلف من بلاد إلى بلاد أخرى.